فيكون المراد بالحديث على هذا الفهم من الذي يرحم؟ الديدان فقط اللي داخل الأرض، الأشياء الموجودة في داخل الأرض، اللي فوق الأرض هذا ما يشمل الحديث، الناس اللي ماشيين في الأرض والحيوانات كلها ما يشمل، لأن الحديث يقول في الأرض وهذا فوق الأرض فما يشمل. الحديث يكون خاص على فهم هؤلاء الدود اللي في الأرض والحشرات الموجودة داخل، أما اللي يمشون على الأرض هذا هؤلاء خارجون من هذا الحديث. ارحموا من في الأرض أي على الأرض، يرحم من في الأرض هي هنا بمعنى على، يرحمكم من في السماء أي من على السماء، أي من على السماء. إذا قابلت بين أول الحديث وآخره يوضح لك المعنى. وهذه الفائدة ما رأيتها مكتوبة وإنما سمعتها من الشيخ الألباني رحمه الله.